بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. داء السكري مادة من إعداد منى عناني مرشدة مرضى السكر بمستشفى قوى الأمن وحدة الغدد الصماء. يقرأها عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. يوجه هذا الشريط إلى المصاب بداء السكري وكذلك إلى عائلته وجميع المحيطين به ليشرح ويوضح بعض حقائق داء السكري، كما أنه يتيح للمريض على ضوء المعلومات التي يتفهمها أن يشارك مشاركة إيجابية في مراقبة حالته والتعاون في ضبط نسبة السكر في الدم وتجنب المضاعفات. إن دور التثقيف الصحي لمريض السكري ومن حوله أصبح من أهم الأمور الأساسية التي ترتكز عليها الخطة العلاجية، حيث يتعرف المريض على طبيعة مرضه وكيفية التعامل معه في الحياة اليومية، وكذلك كيفية التصرف في الحالات الطارئة. كما أن التثقيف الصحي يكسب المريض بعض المهارات في استعمال بعض الأدوات والأجهزة التي يحتاجها العلاج، مثل حقن أو قلم الأنسولين وأجهزة قياس السكر. لذا كان لزاما على كل مريض أن يتزود بالمعرفة والعلم، وإذا ما تحقق هذا الهدف يكون المريض قد حصد أفضل نتائج العلاج. ما هو داء السكر؟ داء السكر هو ارتفاع مزمن لنسبة سكر الدم، وقد يكون هذا الارتفاع وراثيا أو بيئيا أو نتيجة لعوامل كثيرة أخرى. وفي كثير من الحالات تؤثر هذه العوامل مجتمعة، بحيث يكون داء السكر هو النتيجة، وتكون أسباب ارتفاع سكر الدم عدم وجود هرمون الأنسولين أو نقصه في الدم، أو لزيادة العوامل التي تعكس أو تضعف مفعوله. والأنسولين هو هرمون يفرز من غدة البنكرياس الموجودة في البطن خلف المعدة، ووظيفته إدخال السكر من الدم، والذي يكون مصدره الطعام، إلى خلايا الجسم المختلفة، ويكون هناك توازن ما بين نسبة الأنسولين المطروحة مع نسبة الطعام التي يتناولها الإنسان الطبيعي. وفي حالة الإصابة بالسكر فإن كمية السكر الموجودة في الدم ترتفع وتتجمع لعدم مقدرتها لدخول خلايا الجسم، ومن ثم تطرح مع البول من خلال الكليتين. أنواع داء السكر. من أهم أنواع داء السكري النوع الأول، وهو الذي يصيب صغار السن، حيث يكون البنكرياس لديهم غير قادر على إفراز الأنسولين، وتتم المعالجة بإبر الأنسولين، ولا يمكن معالجتهم بالحبوب الخافضة للسكر أو الحمية الغذائية لوحدها، وتسمى هذه الفئة بالنوع الأول لداء السكر المعتمد على الأنسولين. النوع الثاني، وهو الذي يصيب كبار السن، حيث يكون البنكرياس قادرا على إفراز كمية قليلة من الأنسولين غير كافية لاحتياجات الجسم، أو أن يكون الأنسولين غير فعال بالصورة الطبيعية، وقد تكون الحمية الغذائية كافية أو الحمية الغذائية والحبوب الخافضة للسكر العلاج لهم، وقد يحتاج البعض منهم إلى الأنسولين، وتسمى هذه الفئة بالنوع الثاني لداء السكري الغير معتمدين على الأنسولين. سكر الحمل، وهو ارتفاع نسبة سكر الدم أثناء فترة الحمل، وقد تكون الحمية الغذائية كافية لضبط السكر عند البعض، أو الحمية الغذائية مع استعمال إبر الأنسولين. وتجدر الإشارة هنا أنه لا ينصح باستعمال الحبوب الخافضة أثناء فترة الحمل. وهناك أنواع أخرى من داء السكر لن نتطرق إلى ذكرها هنا. أعراض ارتفاع السكر. يعتبر السكر مرضا مزمنا قد لا تبدو له أعراض على بعض المصابين بالنوع الثاني من السكر، وقد تظهر الأعراض عند البعض الآخر. ومن أهم أعراض ارتفاع نسبة سكر الدم: أولا التبول بكثرة، إذ يرتفع عدد مرات التبول وكذلك كمية البول في المرة الواحدة، كلما زاد ارتفاع السكر في الدم عن 180 ملي جرام إلى 100 ملي لتر دم، وهو الحد الأقصى للسكر الذي يمكن للكليات أن تحتفظ به ولا تطرحه مع البول. ثانيا العطش المستمر، وهو رد فعل الجسم الطبيعي، وذلك لتعويض الجسم بالسوائل المفقودة بكثرة التبول. ثالثا نقصان الوزن، إن نقصان هرمون الأنسولين أو ضعف فعاليته يؤديان إلى تراكم السكر في الدم، ومن ثم طرحه مع البول وحرمان خلايا الجسم من الحصول عليه، فيبدأ الجسم باستعمال الدهون المختزنة إلى طاقة، مما يؤدي إلى نقصان في الوزن. رابعا التعب العام، وذلك لافتقار خلايا الجسم إلى المادة المانحة للطاقة وهي الجلوكوز. التشخيص والعلاج، يجب مراجعة الطبيب إذا ما ظهرت الأعراض السابقة، وذلك لإجراء فحص الدم والتأكد من حالة المريض. أهداف علاج مرضى السكر، تتلخص أهداف العلاج في النقاط التالية: أولا منع ارتفاع نسبة السكر ومنع حدوث أعراضه مثل التبول والعطش. ثانيا الحفاظ على صحة الجسم وعدم الشعور بالمرض والتعب. ثالثا الحفاظ على اعتدال وزن الجسم. رابعا الحفاظ على نسبة سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية. خامسا منع حدوث التأثيرات الجانبية التي تحدث عند إهمال العلاج. سادسا الوقاية من المضاعفات. خطوات علاج داء السكر: أولا التثقيف الصحي، وهو مفتاح النهوض بمستوى حياة المريض. إن داء السكر وللأسف ليس له علاج شاف، إذ إنه يلازم المريض طيلة حياته، لذا وجب على المريض أن يتعرف على طبيعة مرضه وكيفية الوصول إلى الطريق الأمثل في ضبط السكر لتجنب مضاعفاته. كثير من هذه المضاعفات يمكن تجنبها بشيء من الدراية والمعرفة، لذلك وجب على كل مريض بالسكر أن يكون له دور فعال في السيطرة على مرضه والتكيف معه بجانب دور الطبيب، وإلا فإن المريض سيكون بحاجة إلى وجود الطبيب بصفة دائمة إلى جواره إذا ما سافر في رحلة أو دعي إلى طعام ليرشده إلى ما يجب عمله وما يجب أن يأكله. إن الغرض من برنامج التثقيف الصحي ليس فقط إعلام المريض، بل وإقناعه أيضا بالتغيير الجذري لنمط حياته، وذلك بالتشجيع وبناء ثقته بنفسه والمستندة إلى تعليمات تتيح له إمكانية التعديل في علاجه على ضوء ما يظهر من نتائج، واعتباره شريكا في العملية العلاجية، بحيث تكون لخبرته أهمية في اتخاذ القرارات. ومن المهم أن يعلم المريض أن الخبرة وحدها غير كافية، وهي لا تغني عن التعليم والتدريب، والمعرفة أيضا وحدها غير كافية، لأن التدريبات والتطبيقات العملية هي المكملة. أهداف التثقيف الصحي: أولا تثقيف المريض عن طبيعة المرض وطرق العلاج. ثانيا تمكن المريض من العيش بصورة طبيعية دون قيود في البيئة المحيطة به. ثالثا منع مضاعفات السكر الحادة، منها مثل هبوط السكر، والمزمنة مثل أمراض الكلى والقلب والعين وبتر الأطراف. ثانيا الحمية الغذائية، وهنا لا نقصد التجويع، وإنما التغذية الصحية المتوازنة والمتنوعة التي تلائم عمرك ووزنك وطبيعة عملك، وبالطبع ضمن طبيعة الطعام المعتاد عليه. سيصف لك أخصائي التغذية ويحدد لك أنواع الطعام وتقسيمات وجبات الطعام خلال أوقات النهار، وقد تكون الحمية الغذائية هي العلاج الوحيد عند بعض مرضى السكر. النوع الثاني، وبما لا شك فيه أن الحمية هي من الخطوات الرئيسية والأولى لعلاج جميع أنواع مرضى السكر. قواعد تنظيم الغذاء: أولا، توزيع الوجبات الغذائية خلال ساعات اليوم. ثانيا، احتواء الطعام على المكونات اللازمة لتغذية صحية. ثالثا، احتواء الطعام على السعرات الحرارية التي يحددها الطبيب. رابعا، تجنب السكريات والدهون الحيوانية والوجبات الكبيرة. ثالثا، الحركة الجسمانية. يفضل قبل الشروع في الرياضة استشارة طبيبك عن الرياضة التي تتناسب مع عمرك ووزنك وحالتك الصحية. وللرياضة فوائد عديدة على الجسم، منها خفض نسبة سكر الدم، وتقوية العضلات والقلب، وتنشيط الدورة الدموية، والتخلص من الوزن الزائد. ولا ينصح بالرياضة إذا كان سكر الدم مرتفعا أكثر من 240 ميلي جرام ديسيل، أو في حالة وجود الأسيتون في البول. أما إذا كان فحص سكر الدم أقل من 70 ميلي جرام ديسيل، فيفضل تناول وجبة خفيفة قبل البدء بالرياضة. ويجب على مريض السكر أن يحمل معه دائما قليلا من الحلوى أو السكر لاستعمالها في حالة انخفاض السكر أثناء أو بعد ممارسة الرياضة، كما يجب عليه حمل بطاقة تعريف عن مرضه، كما ينصح بارتداء حذاء وثياب مريحة أثناء ممارسة الرياضة. ولتكن الرياضة عادة جميلة يكتسبها الإنسان ويجعلها ضمن برنامجه اليومي. وأبسط أنواع الرياضة وأسهلها رياضة المشي. العلاجات الخافضة للسكر: قد تكون العلاجات الخافضة للسكر على شكل حبوب بالفم للمصابين بالنوع الثاني للسكر، أو قد تكون حقن أنسولين. يجب على مريض السكر أن يتقيد بما وصفه له الطبيب، ولا يغير صنف العلاج المصنوف له، كما عليه أن يتقيد بالجرعة والوقت والمواظبة على أخذ وجبات الطعام في أوقاتها دون تأخر مع التقيد بالحمية. أولا، الحبوب الخافضة للسكر: الحبوب التي تؤخذ بالفم ليست أنسولين، وإنما يقتصر مفعولها على مساعدة البنكرياس لإفراز كمية أكبر من الأنسولين وتحسين وظائف الأنسولين في الجسم. ولا يمكن استعمال الحبوب الخافضة لصغار السن، أي مرضى السكر من النوع الأول. ثانيا، حقن الأنسولين: الأنسولين له مصدران رئيسيان، الأنسولين الحيواني والمستخرج من بنكرياس البقر والخنزير، والأنسولين الإنساني البشري، وهو المصنع في المعامل بشكل متماثل ومتشابه تماما مع الأنسولين الذي يفرزه الإنسان. ويتواجد الأنسولين بمستحضرات مختلفة تتباين فيما بينها في سرعة بدء الفعالية وفترة استمرارها، ويمكن تصنيف هذه المستحضرات وفقا لسرعة فعاليتها ودوامها. ولكل من هذه المستحضرات استخداماتها الخاصة وفقا لحالة المريض وحاجته. وقد تتطلب السيطرة على نسبة السكر في مزج نوعين من الأنسولين وحقنهما في وقت واحد. ولكي يحافظ الأنسولين على فعاليته، يجب أن يخزن في أماكن باردة، حيث إنه قد يفقد جزءا من فعاليته عند تعرضه إلى درجات حرارة عالية. لذلك فإن أفضل مكان لخزنه هو البراد، أي الثلاجة، على أن يكون بعيدا عن غرفة الثلج أو التجمد. يعطى الأنسولين تحت الجلد بواسطة إبر صغيرة، ويحقن في أعلى اليدين تحت الكتف والبطن والفخذ، ويجب تغيير أماكن الحقن باستمرار. يكون موعد أخذ الأنسولين 30 دقيقة تقريبا قبل الطعام. انخفاض مستوى سكر الدم: هو انخفاض مستوى السكر هبوطا شديدا وسريعا بشكل انفجائي لكمية سكر الدم. لذا وجب على مريض السكر ومن حوله وعائلته وأصدقاؤه وزملاؤه في العمل والدراسة، وجب عليهم معرفة الأعراض التي تصاحب هذه الحالة وكيفية التعامل معها. أسباب انخفاض السكر: عدم أخذ وجبة الطعام أو تأخرها، أخذ كمية كبيرة من الأنسولين، الرياضة والمجهود العضلي فوق العادة ولمدة طويلة. أعراض انخفاض السكر: عرق، شعور بالجوع، ارتعاش في اليدين، دوخة، خفقان في القلب، شحوب باللون، عدم التركيز والتجاوب، تصرفات غير معتادة، إغماء وتشنجات. وليس من الضروري أن يشعر المريض بكل هذه الأعراض، فقد يحس ببعض منها إذا انخفض سكر الدم. علاج انخفاض السكر: يجب على مريض السكر أن يحمل معه دائما قليل من السكر في حالة الانخفاض، كما عليه أن يحمل بطاقة بها اسمه وأنه مصاب بالسكر في حالة الإغماء. علاج انخفاض السكر: يجب شرب عصير محلى أو سكر مذاب، ويجب أخذ وجبة الطعام إذا كان وقت الوجبة قد حان. أما إذا كان المريض في حالة غيبوبة فيجب إعطاؤه حقنة الفلوكاجون بالعضل إذا صرفت له، أو أخذه إلى أقرب مستشفى. كيفية الوقاية من انخفاض السكر: أخذ وجبات الطعام بأوقاتها دون تأخر، أخذ وجبة خفيفة قبل الرياضة، التأكد من صحة جرعة الأنسولين قبل الحقن، التحليل الذاتي المستمر لنسبة سكر الدم، رابعا التحليل الذاتي لمريض السكر، وهي التحاليل المنزلية لنسبة سكر الدم، والتي تكون إما بواسطة أجهزة صغيرة سهلة الاستعمال ودقيقة النتائج، أو بواسطة شرائط فحص الدم، وذلك بمقارنة اللون بعد وضع نقطة الدم على الشريط ولمدة محددة. إن الفحص الذاتي يتيح فرصة الاتصال بين المريض والطبيب في مجال معايشة مشاكله، كما أنه يتيح تطوير البرنامج العلاجي على ضوء المعلومات والنتائج المسجلة. وهذه المشاركة الإيجابية تعد مفتاحا لضمان عدم تعرض المريض للمضاعفات الحادة والمزمنة. وبما أن زيارة الطبيب تكون في أوقات متباعدة، فإن التحليل الذاتي ذو فائدة لمعرفة طبيعة نسبة السكر في الدم في فترة ما بين الزيارتين. وليس من المحبذ الاعتماد على فحص السكر في البول إذا وجدت وسائل فحص الدم في حالات بسيطة خاصة. ومن المهم ليس فقط الفحوصات لمعرفة نسبة السكر، إن الأهم من ذلك كيفية التجاوب الإيجابي مع تلك المعلومات التي تحصل عليها للوصول إلى أقرب نسبة طبيعية. وهناك أيضا فحص البول للأسيتون خاصة في حالات ارتفاع السكر في الدم. المضاعفات: أثبتت نتائج دراسية استغرقت 10 سنوات أنه يمكن منع أو تأخير حدوث مضاعفات السكر في حالة انتظام مستوى سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية معظم الوقت. ومن أكثر المضاعفات التي يمكن أن تصيب مريض السكر في حالة إهماله للتعليمات وارتفاع سكر الدم لأوقات طويلة هي أمراض العين والكلى والأعصاب، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. أخي المريض، لا تهمل تعليمات الفريق الطبي، وحاول دائما المحافظة على مستوى سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية. وفي نهاية هذا الشريط لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل بالشفاء والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه المادة من إعداد منى عناني، مرشدة مرضى السكر بمستشفى قوى الأمن وحدة الغدد الصماء، وقرأها عليكم محمد عبد العاطي. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات اخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.